الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة نبدأ مباشرة في التعرف على القواعد والشروط والضوابط التي من خلالها نميز أسماء الله الحسنى بدقة. نحن تحدثنا عن مناهج أهل العلم في تتبع الأسماء الحسنى بصورة عملية. رأينا طريقة العلامة ابن حجر ومنهج العلامة ابن حجر في تتبع الأسماء، وكيف نظر إلى القرآن وأخذها منه ولم يأخذها من السنة، ورأى أن ذلك هو الأولى، وتمنى لو أنه تتبع ما ورد في السنة. أيضا رأينا جمع أبي زيد اللغوي والإمام جعفر الصادق، وكيف نظر سفيان بن عيينة في جمعهما وأقرهما على هذا الجمع، وتتبعنا هذا الجمع وما عليه من مؤاخذات لا تقلل من شأن جمعهم، ولكن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. اتفقين أن أقول لكم أن التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل، والتوقيف على الوصف توقيف على الفعل، والتوقيف على الفعل توقيف على الوصف، مش توقيف على الاسم. أنا قلت محاضرة كاملة تقريبا في كده. معنى التوقيف أن يرد النص في كتاب الله وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكن للشخص أن يقول ده هو وحي، كلام ربنا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فده معنى التوقيف. التوقيف الأول أتأكد فيه من لازم يكون مصدر التسمية للوحي مش للعقل. مصدر التسمية أجيبه منين؟ ها؟ قوله من الوحي، من النقل، السمع، وليس العقل. مصدر التسمية هنا لازم يكون النقل. يبقى أول حاجة لازم أتأكد منها إيه؟ ان انا اتاكد من ثبوت النص الاول، هل ده وحي ولا مش وحي. فلو واحد طعن في هذا الشرط، انا بعرف على طول ان هو ما هوش تبعنا في مساله عقيده اهل السنه والجماعه، تبع اي اعتقاد كده خلاص، يعني ما تتعبش نفسك كتير معاه. ولا نحسب داعيا مخلصا صادقا ينازع في مسألة لازم وحتما وشرط من شروط إحصاء الأسماء الحسنى ثبوت النص. مظبوط كده ولا لا؟ هل واحد قال لك لا مش لازم ثبوت النص؟ مرجعية في التسمية للعقل وليس للنقل. هل في واحد من الحاضرين ممكن يبقى كلامه أو كلامه له وجه معتبر؟ رد يا اخوان، لا، جايز يكون في حد من عايز يقوله مكسوف ولا حاجه، لازم. ولذلك احنا قلنا شرط عشان اجمع الاسماء اتاكد الاول من ثبوت النص. طب عشان اتاكد من ثبوت النص ارجع للقران بس ولا القران والسنه؟ طب لو رجعت للقران بس، الشخص يلام ولا لا يلام؟ رد يا اخوان، هو لو اكتفى بالقرآن وترك السنة، هو الوحي قرآن بس؟ قرآن وإيه؟ وسنة. يبقى إذن لما العلامة ابن حجر جمع الأسماء من القرآن، هذا الكلام يحتاج إلى نظر. إن القرآن الأسماء لا تجمع من القرآن فقط، ولكن لازم تجمع منين؟ القرآن والسنة. طيب نيجي لمسألة السنة. أجمعهم السنة برضو. السنة اللي بتضبطها إيه؟ إحنا دلوقتي أنا يهمني يجيب لي وحي قولي ده وحي من عند الله، فما أقدرش أرجع إلا الواحد صاحب صنعة حديثية هو اللي يحكم لي حديث النبي عليه الصلاة. أنا كراجل صاحب عقيدة سلفية ومنهج سلفي، اللي حيفيدني في المسألة دي مين؟ أهل الحديث. وأنا ما عشتش في علم الحديث اللي عاشه واحد زي الشيخ الألباني مثلا، حياته كلها أضاف علم الحديث، لأن ده تخصص، هذا فقيه، هذا محدث، هذا مفسر إلى غير ذلك. لكن من أصحاب الصنعة اللي حيديلي المرجع ده وحي ولا مش وحي؟ علم الحديث، مش كده يا أخوانا؟ ولا أننا هرجع مثلا للصوفية في الحكم على الحديث، ولا هرجع مثلا للأشاعرة اللي بيقولوا أن حديث النبي عليه السلام كلها أحد إلا قليل متواتر؟ نحن عايزين منطقية سلفية في الحكم على المرجعية في الوحي. المرجعية في الوحي هنا لازم يكون أصحاب الصنعة الحديثية هم اللي يحكمونا فيه. فاحنا قلنا أول شرط من الشروط ثبوت النص في الكتاب وصحيح السنة، لأن احنا دورنا تجاه الأسماء الحسنى هو الإحصاء، تتبع والجمع والإحصاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. يعني أنا مش دور أنني أألف لربنا أسماء أو أجعل المرجعية في التسمية للعقل، إنما أعمل المرجعية في التسمية الإيه؟ الوحي، هيكون كده الوحي نص. وبعد كده الحفظ والدعاء زي ما هي مراتب الإحصاء المعروفة عند أهل العلم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99,100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فكلمة من أحصاها لازم تكون موجودة، ما هيقولش من أحصاها وهي مش موجودة. صحيح هي مش موجودة في نص واحد سردا تتابعيا من أول اسم لآخر اسم 99، لا هي موجودة في القرآن وفي السنة بحيث الإنسان يعيش في الوصول إليها. وطبعا أنتم عارفين كرم ربنا، يعني لو واحد حاول أن يجمع الأسماء وما وصلش لل 99 زي ابن حزم، فربنا بيحاسب الناس على نيتها وفضل عظيم. وكون هو يتعرف على أسماء الله وأوصاف الله وأفعال الله عز وجل من خلال تتبع الأسماء الحسنى ده أجر عظيم يعني. لكن ليصل 99 بناء على المنهج، فيا أخي ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياه من الجنة. إيه اللي يمنع أن واحد ينال مثل هذا الفضل بسبب تتبعه لأسماء الله؟ خصوصا القضية مفكرين أن مجرد الجمع هو السبب في دخول الجنة، لأن الإحصاء له مراتب. الأول حفظها، بعد كده فهم معناها، يعني الأول يجمعها وبعد كده يحفظها وبعد كده إيه يدعو الله عز وجل بها، دعاء مسألة ودعاء إيه عبادة، ودعاء العبادة مو سهل، يعني العمل بمقتضى الأسماء أمر مو سهل. فمش معنى إن واحد يقول لك أنا جمعت الأسماء هم وأدلتهم هم يبقى أقول لك أنا من أهل الجنة، فاللي يفهم كده يبقى غلطان. ونسأل الله، وكلنا نطمع في هذا الفضل، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل سبب في عتق رقابنا من النار، ونشر هذا العلم يكون سبب في كل من دافع عن أسماء الله التوقيفية أن يكون سبب في دخول الجنة. فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم، من أحصاها يبقى لازم تكون موجودة. طيب أنا كاتب أن الوحي زي ما ابن حزم، ولذلك كان جمع ابن حزم أدق من جمع ابن حزم. ليه؟ ليه كان جمع ابن حزم أدق من جمع ابن حجر، مع أن ابن حزم ما وصلش لبضع وثمانين اسما، يعني جمع 83 84 اسم. ايه السبب في كده؟ ان ابن حزم حرص على جمع الاسماء المطلقة وحرص على ان يأخذها من الوحي كله، كأن هو وضع اللبنة وقال كمله على نفس المنهج. لكن ابن حجر اخذها من القرآن ولم يأخذها من السنة، بل استبعد من الاسماء اللي جمعها الوليد بن مسلم اسماء وردت في السنة زي المقدم والمؤخر والقابض والايه والباسط، مش كده برضو؟ دي كلها والحكم، دي اسماء وردت في السنة صريح. ومن حجر وذو الجلال والاكرام اسم مقيد ورد في القرآن، لكن هو استبعد المقيد زي ذو الجلال والاكرام ودخل مقيد بعد ان عجز عن تتبع المطلق، زي ما عرفنا ايه اللي عمله ابن حجر في المحاضره اللي فات، اظن كانت المحاضره اللي فات مش كده برضه. طيب نرجع للموضوع. ابن حزم بيقول لا خلاف بين جمهور العلماء الذين يعتد بهم في ان السنه حجه مستقله في تشريع الاحكام، وانها كالقران في تمييز الحلال من الحرام، وانها المصدر الثاني لمعرفه اصول الاسلام، وأن المفصح عن معاني القرآن والموضحة لأوامره وأخباره والكشف عن تأويل النص وبيان أسراره. وبدأ يتكلم على أن السنة وحي، فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام هو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء. ويقصد هنا طبعا ايه؟ قال وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله مراده منا. يبقى دلوقتي ابن حزم بيعتبر القرآن والسنة وحي من عند الله عز وجل، وكذا ابن حجر، بدليل ان ابن حجر لما جمع 99 اسم ولقى ان المطلق والمقيد كتير اكتر من 99 في القرآن، فأراد أن يرجع إلى السنة ويعيد النظر مرة تانية في شغل. قال وبقي أن يعمد إلى ما ورد في السنة فيتتبع، وهذا نوع آخر من التتبع، عسى الله أن يعين عليه بحول وقوة أمين. مش ده اللي قاله ابن حجر؟ ولما قالوا الأسماء توقيفية خصوصا الأشعرية، السلفي ملوش مشكلة، ليه؟ لأن طالما ورد النص فهو يصدق خبر الله وينفذ أمره، لأن ما عندوش أصول عقلية كلامية بحيث أن ياخذ النص الفلاني والنص الثاني أوله أو يرده. السلفي ما عندوش مشكلة. فالمعترض على ثبوت النص كشرط لإحصاء الأسماء الحسنى ده إن كان سلفي يبقى يعيد النظر في سلفيته تام، صح كده ولا يا إخوانا؟ افرضوا واحد سلف يقول لك لا أنا معترض على الشرط الأول ثبوت النص، هنعمل له إيه ده؟ يبقى فين السلف؟ ده السلفي هو المفروض يتفق معك فيه. لكن لو كان كلامي عقلي زي الأشعرية مثلا بيقولوا الأسماء توقيفية على النص، طب إشمعنى هي توقيفية على النص في باب الأسماء وماش توقيفي عن النص في باب الايه الصفات؟ وكنت انتوا بتقولوا ان العقيدة تؤخذ من النص الثابت، خلي بالك اذا كانت العقيدة تؤخذ من النص الثابت فاخبار الاحد دي هتاخدوا منه اسماء الله عز وجل، مع ان باب الاسماء اشرف الابواب في العقيدة، يبقى لازم تاخدوا باخبار الاحد في باقي امور الايه الشريعه والعقيده. وغير كده اذا كان الامر كذلك فما بالكم بالاسماء التي لم تثبت في المشهور اللي هي 21 اسم، هل ورد بها توقيف قطعي ولا توقيف ظني كاخبار الاحاد على حسب ادعائهم؟ ما وردش، ده كلام راوي. فهمت النقطه دي يا اخوانا؟ معايا ولا مش معايا في دي؟ أعيدها تاني. يعني هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا العقيدة تؤخذ من خبر قطعي، الأخبار القطعية عندهم قرآن والمتواتر حديث المتواتر، طب والحديث اللي ورد في البخاري ومسلم وموش متواتر سموه أحاديث أحاد تفيد الظن، ما خدش بها في باب الاعتقاد كيقين. طب دلوقتي تعال الأسماء المشهورة، هل دي ورد في القرآن؟ ردوا، كلها ورد سردا في القرآن، آية قرآنية يعني؟ لا. هل هي ورد في حديث متواتر؟ لا. هل وردت في حديث أحاد؟ ردوا، في البخاري ومسلم مثلا من غير تواتر ما وردتش. هل هي حديث حتى حسن أو ضعيف؟ لا، قالوا كل ده من المدرج الذي أدرجه الراوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذن الأسماء التوقيفية إزاي تتعصب تعصب شديد إلى الأسماء المشهورة لمجرد أن واحد قالها مش واحد. ويفتون للناس بأن من أخذ بها فلا بأس وهو الأولى والأرجح، دي اللي طلعته دار الإفتاء، دار الإفتاء في مسألة الأسماء لما ظهرت الأسماء التوقفية بأدلتها، قالوا اللي عايز يأخذ الأسماء التوقفية ياخد، واللي عايز يأخذ الأسماء المشهورة ياخد، خلي بالك، والأولى أن يأخذ بالمشهور لأن العلماء شرحوه ومنعا للبلبل. بئسة الفرق، ليه؟ والله فيها إضلال. هو أنت دلوقتي بتدرس الطلبة في الأزهر مثلا إن العقيدة لابد أن تثبت بدليل قطعي، والدليل القطعي عنده دليل العقل، ثم دليل النقل اللي ورد في القرآن والمتواتر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الأحاد دي أولها ما تنفعش تاخد بقى عقيدة، اليد والوجه وكلام من ده والكلام والنزول دي كلها أحاديث أحاد. طب بالله عليكم يا أخوانا، أيصلح إن احنا نيجي مثل هذه القضية، قضية الأسماء الحسنى، ونتعصب لكلام راوي أشد من تعصبنا للسنة، وتقول الأولى أنك أنت تبقى تبع الراوي في كلامه عشان هو مشهور؟ شفت العقيدة كيف أن الناس يموجون فيها كموج البحر دون تثبت من نص ومن دليل نعتصم به. أنا حبيت أشير إلى هذه. ولذلك أبو طالب المكي بيقول إيه؟ فإنا قوم متبعون، أو صوف، وكان في عصر المعتزلة وعصر الأشعرية، هو جه في عصر الأشعرية، قل فإنا قوم متبعون نقف الأثر. نقف الأثر يعني إيه؟ ها؟ نتتبع الأثر. الأثر هنا يقصد الوحي يعني، خبر. ده من ضمن المصطلحات قلت لكم إن النقل أو السمع أو الوحي أو الكتاب والسنة أو الخبر أو الأثر أحيانا يطلق كمصطلحات عند السلف بمعنى الوحي يعني، معنى النقل. غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. شايفين دقة الكلام؟ وفي رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام. لو أنا رديت أخبار الصفات اللي ورد في الأحاديث اللي بيقولوا عليها أحاديث ظنية دي هنبطل الشريعة تماما. ليه؟ ولأن الناقلين إلينا ذلك اللي نقلوا أخبار الصفات هم ناقلوا شرائع الدين وأحكام الإيمان. شرائع الدين الصلاة والصوم والزكاة إلى غير ذلك من أحكام. فاللي نقلوا أخبار الصفات اللي فيها صفات الذات وصفات الأفعال زي الاستواء والنزول وغير ذلك هم اللي نقلوا الصلاة كم ركعة والزكاة قد إيه مقدارها قد كده ومقدارها قد كده. فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول القول في كل ما نقلوه، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذب مردود القول في كل ما جاءوا به. يبقى نرد الشريعة بقى من أصله ونقول الناس دول كذابين. وانت عارفين ده اللي عملوا مين؟ الشيعة. الشيعة ما عندهمش صلوات زينا. ليه ما بيصلوش زينا؟ ليه ما بيصلوش الجمعة زينا؟ ليه؟ اللي نقل أخبار الصلاة الصحابة وهم طعنوا في الصحابة يبقى خلاص ما يعرفوش يجيبوا من القرآن تفاصيل الأحكام الخاصة بالصلاة، فتلاقي لهم صلوات وما عندهمش حاجة اسمها الجمعة، عندهم اسم المجلس الحسيني، حسينيات زي الخلوات بتاع الصوفية كده، قاعدة فيها جوزة وشيشة ويشد وكل الناس تشد وراها. احنا قلنا في البحث والتتبع ان احنا هنعتمد طريقة المحدثين في قواعد الحديث، ما عرف بعلم مصطلح الحديث الذي يشترط في الحديث اتصال السند، نقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. اظن الكلام ده ما يزعلش حد ابدا، ده المفروض ان يسمع الكلام ده يتبسط يقول جزاك الله خير انت متمسك فيه بالسنه. وليس كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بلا ضابط او نقاش. لازم تكون شروط الصحة متوفرة. لكن هنحكم على الحديث بالأصول الكلامية والمناهج الفلسفية، أصول الكلامية اللي هي المذهب الأشعري والماتريدي، والمناهج الفلسفية منهج ابن سينا والفارابي في النظر إلى الوحي على أنه تهيؤات أو تخيلات، والكشوفات الذوقية، الكشوفات الذوقية المقصود بالكشوفات الذوقية المواجيد الصوفية كشف، لكن الذي يعني شفت شيخ فلان الفلاني وقال لي لا الحديث ده ما ينفعش، هو حديث متفق عليه فيصدق شيخه. أقول لك حدثني قلبي عن ربي وقال لي وحي وإلهام وخاطر الإلهي في الحضرة فعرفت الحديث ده ضعيف مو صحيح. فمصدر التصحيح والتضعيف عندهم مش الحديث الصحيح بقواعد المحدثين اللي احنا نعرفه، لا حاجات ذوقيه. واصحاب الطرق زي ابن عربي بيقول ايه، ربما صح عندنا من احاديث الاحكام ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته، يعني هم اتفقوا على انه ضعيف وكل الرواه كذابين ولاد 66 زي ما بيقولوا الصوفيه دول بياخدوا ميت عن ميت، لكن احنا عرفنا الحديث الصحيح. عرفناه ازاي؟ اخذناه بالكشف عن قائله صحيحا، ولأن شفت الرسول في المنام وقال لي الحديث ده صحيح، فنتعبد به أنفسنا على غير ما تقرر عند علماء الأصول، أصول الحديث يعني. ورب حديث قد صححوا واتفقوا عليه وليس بصحيح عندنا بطريق الكشف فنترك العمل به. يبقى الحديث متفق عليه صحيح، يقول لك لا، قلبي بيقول لي لا. طب ده طريق لو اتخذناه في تتبع أسماء الله، فيبقى ما تستغربش لما واحد يقول لك اسماء ربنا في ألف اسم، ألف اسم. ده حتى اللي قال ان ربنا له ألف اسم من العلماء يقول لك ان اسماء الله زي ما الرازي قال وعد بعضهم الاسماء لألف اسم، طب اذكروا هل يا ريت كانوا ذكروا ألف اسم احنا فحصناه، انما كلام بلا بينه. يقول لك الاسماء احيانا تسمع من بعض يعني يقول لك لا دي الاسماء كثيره ممكن توصل لألف اسم، قلت طب بس الله يكرمك طلع لي منهم 500 ويلا هديك 500 جنيه ولا حاجه، طلع 500 منهم بس، انما كلام بلا بينه مش داعي. انت ما تيجي تكلم واحد من الجماعه اللي هم يعتقدوا ان الاسماء غير محصوره، هو طبعا ما حدش يقول غير اسماء غير محصوره في عدد معين، ما هي غير محصوره في عدد معين كاسماء كليه لله عز وجل، انما في الكتاب والسنه غير محصور في عدد معين، لا ده من ناحيه محصور في عدد معين، محصور في عدد معين، هو ايه العدد المعين ده؟ نتبع شوف درس، انما هتقول لي في الكتاب والسنه في اكثر من 1000 اسم طلعهم ولا تبقى كذاب. هقول لك العلماء قالوا، هو لو واحد قال مش لازم يطلع؟ يعني في عالم هقول لك في 1000 اسم من غير ما يطلعهم؟ ان طلعهم هات، انما هتقول لا ممكن بالطريقة الصوفية والطريقة الذوقية كل يوم الواحد يحلم له حلمه ويجيب له اسمه لاتنين كده. وجبنا بقى أسماء بالفارسية وبالأردوية ممكن تلاقي باليابانية كمان يا أسماء للحسن، مش غريبة بقى الحكاية دي. ما فيش حد قال الكلام ده ولا وجدناه في أثناء الدراسة الموسوعية بتاع الأسماء الحسنى. طيب أنا وأنا بتتبع فلازم نلتزم بطريق نعرفين إن اللي في القرآن ثابت واللي في السنة إذا ورد في البخاري ومسلم فالحديث برضو إيه صحيح. طيب افرض الحديث كان موجود في غير الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم، نعمل ايه؟ ها عارفين ان ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكتب السنه وبقيه كتب السنه فيها الصحيح وفيها الايه الضعيف، وانا مش محدث نرجع لمين؟ أهل العلم أهل الحديث، ده اللي احنا عملناه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون. الرسول عليه السلام قال إن الله 99 اسما ما إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فطلع عندنا 99 بنصها هي مطلقة و99 مقيدة. إيه اللي خلينا نروح أدور على أسماء معلاش دليل حتى لو كانت مشهورة طالما أن هي من كلام راوي؟ يعني لو في واحد مثلا بيجادل في قضية فحاول أن هو يصحح رواية الوليد ويجعلها من المرفوع، هو ده اللي راجل صحيح يحاول يثبت لنا إن ده منين؟ من المرفوع. فإن أكد لنا أنه مرفوع واتفق الناس على كلامه يبقى احنا نعمل إيه؟ خلاص وحي، حد يعرف ينكره؟ احنا المرجعية نعتبر الوحي مش لكلام الوليد المسلم. فاهمين يا اخوانا النقطه ديت؟ يبقى انت كده فعلا بتشتغل صح، انما انت مقر ان الوادي يا جماعه يبقى هات التوقيف، ما جبتش التوقيف يبقى هتتعبنا ليه؟ ليه هتقول ان احنا جبنا شروط وما شروط؟ طيب بس كل شرط من الشروط، وانا حبيت ابدا لكم الاول بمنهج العلماء في جمع الاسماء علشان انت عشان تعيش مع هذه الدراسه لازم تعيش الاول مع كلام العلماء ازاي جمعوها وايه المشاكل اللي كانت بتواجههم ايه المعاناه اللي هم شعروا بها. نعم يعني احنا عندنا على سبيل المثال بقى اهو الواجد الماجد رواية ضعيفة، ذلك لاني جواد ماجد واجد افعل ما اشاء، حديث ليس اصلا في اثبات اسم الله الجواد لان الجواد ثبت في رواية مستقلة فليس من أسمائه الجواد الماجد ولا الإيه ولا الوجد. وكذلك الحنان، حنان ليس من أسماء الله زي ما الشيخ علوي السقاف قال، الخلاصة أن عد بعض من حنان من أسماء الله في نظر لعدم ثبوته، حديث ما ثبتش اللي في الحنان من النعم. أيضا الأسماء ديت ثبت لنا الآن إن السخي والنظيف والهوي والمفضل والمنعم ورمضان وآمين والأعز والقيام، دي كلها استبعدت، السبب في استبعادها عدم ثبوت النص. السخي والنظيف والهوي كلها روايات ضعيفة، المفضل والمنعم روايات ضعيفة أيضا، رمضان وآمين روايات ضعيفة. يبقى احنا عرفنا دلوقتي اللي يسألنا عن الاسم ده ما ثبتش، لو ثبت هنخبيه ليه يعني. الأعز والقيام، الأعز ورد في رواية موقوفة على ابن عمر، والقيام في قراءة شاذة لعمر، لكن القيام ما ثبتش اسم مطلق، أنا بتكلم على ثبوت القيام ثابت معلش دي هتتوضح في الطبعة الثانية، لأن احنا ما كناش بحثنا المطلق المقيد أقصد، احنا بنكتب الطبعة الأولى أو دراسة الأسماء كنا بندور على الأسماء المطلقة بس، فلما يقلبوا علينا الدنيا بسبب المقيدة قلنا يا عم ما تزعلش، هنقول لك المقيد أسماء إذا لم ترد مطلقة فيدعى بها مقيدة، فقالوا لا إن أنت بتنفيه. طبعا أما تلاقي واحد في نفسه شيء مش هيعذرك ولانه هيحمل كلامك على المحمل السليم، هيبقى عايز يفطس الدراسه باي شكل يعني. فبحثنا الاسماء المقيده، قلنا له اللي مش هتلاقيه في المطلق هتلاقيه فين؟ المقيد. فقيام السماوات والارض ده حديث ثابت، فالقيام اسم مضاف، لكن هو لم يثبت مطلقا، لان القراءه اللي قراها عمر الله لا اله الا هو الحي القيام، وهذه لو كانت قراءه معتمده يبقى في هذه الحاله، أو مرفوع عن النبي عليه السلام، يبقى في هذه الحالة القيام اسم مطلق مش مقيم. إنما القراءة اللي اتفق عليها أهل العلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنتوا بقى ترجعوا إلى هذه في الكتاب، واضحة جدا في السبب في أن كل اسم من هذه الأسماء ليس من أسماء الحسنى. طب واحد يقول لك طب يا شيخ السنة زي ما قال لك أبو مصعب في المحاضرة اللي فاتت، أن واحد يقول لا ده الشيخ ما جابش اسم الله الأكرم، قال لكم حاجه زي كده اظن المره اللي فاتت. يعني وانا سالني واحد بالتليفون يا شيخ انت ليه ما جبتش اسم الله الاكرم؟ قلت له يا ابني مين قال لك ان الاكرم ما هوش من اسماء الله؟ قال لي هم الاخوه بيقولوا انت ما ذكرتش اسم الله الاكرم. قلت له طب اقرا كده قوله تعالى اقرا وربك الايه؟ فسكت. قلت له انت ممكن يكون قصدك على الاعز مش الاكرم. فعلى فرض احنا دلوقتي ان الاسماء اللي ذكرها الوليد بن مسلم هي من باب الإخبار عن الفعل بالاسم وليس من باب أسماء الحسنى، زي ما قلت لكم زي الترجمة كده، زي واحد يقول إيه يا ميسر يا رب، والميسر ليس من أسماء الله، فهنقول لا الميسر ليس من أسماء الله ولا تدعو الله به، ولكن الأخ ذكره هنا من باب الخبر يعني أذنب، يعني أقول لك يعني أذنب لما يقول يا ميسر، هو ذكره من باب الخبر عن الله عز وجل لأنه لم تسعفه اللغة في أن يقول رب يسر فقال يا ميسر، فإحنا بنعوض بعد كده أن يقول الصح، لكن هذه من باب الخبر عن الله، فالخبر عن الله ينفع نقل الأسماء إلى لغات أخرى بمعاني أخرى بمعانيها عشان بألفاظ أخرى بس المعنى واحد عشان يقدر يفهم المعنى. نعم. وطبعا كثير من الدعاء بيذكر أسماء ما وردش بها نص، زي الفرد وزي الجابر والكاسر وتاني ها الشارع مثلا الجليل، دي كلها ما ثبتتش، بس واحد هقول لك ايه هو كنا ما ثبتتش يبقى ما تذكرهاش، بس لو ذكرها الاخ بدون درايه فبنعتبرها من باب الايه الخبر اللي لم يسعفه التعبير فذكر اسما بدلا من الفعل او الوصف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.